الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا يا سائق الأفكار في ميدان السر يا حادي الأعمار سيروا على قدري الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا إنني عبد الدار تابعكم في الأمر والضعف علي جار فالتمسوا عذري الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا بعدكم لي يا نار وقربكم لخري حبكم في يسار مزيج بسري الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا لو رأتكم الأحبار لحنوا للذكري ومزقوا الزنار وتاهوا بالسكر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا سميتم في الأسحار بليلة القدر قربكم شاء وانهار مكنا بالفجر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا كنت قبل الإقرار محجوبا عن أمري وأنت في الدار وأنا ما أدري الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا حين رفعت الأستار وحجاب النكري غبتوا عن الآثار في شهود البدر الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي كن معنا سواكم ما يذكر في ذهني وفكري لو كنت على الجمار نتقلب في عسري الله الله الله الله يا الحب أفناني، الحب أفناني، الحب أفناني، وصرت حاليا بالله. الله الله الله الله الله سكرت من كاسي ورقاني أنسي، وقد فاني حسي بذي المحبوب يا الله. الله الله الله الله الله الحب لي من Yeah. الأعظم وطويل الكون تبنى الله الله وخذ بحر الطيب فناك بحر الله وخذ بحر الأنوار والمال تجرد عن الأغيار إن كنت عارفا فلن ترني الأغيار قولا ولا فعلا سر مع القوم أصدهم وجه ربهم وقابوا به عن الغن أسماء فما يشاهدون ما لم ولا نحو هذا النهاية بنا لنهاية المنى صاحي راحي عايش الهني يا كثير اللوم خلي عنك عالي مولاي مولاي يا كثير اللوم خلي عنك عالي نار الحب قد أشعلت في قلبي ولب من للصب في ذي الهوى قم بنا لنايل المنى قم بنا لنايل المنى صاحي راحي عايش الهني يا كثير اللوم خلي عنك عني مولاي مولاي يا كثير اللوم خلي عنك عني خذ يا حادي لنحو ذاك الوادي ونادي عرب الوادي بصب صادي فؤادي قم بنا لنايل المنى قم بنا لنايل المنى صاحي راحي عايش الهني يا كثير اللوم خلي عنك عذري مولاي مولاي يا كثير اللوم خلي عنك عذري ابن عايل السمادي سماء وأنت أرحم يا من سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت

كعصفورة في كف طفلي يضمها تذوق سياق الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب تسميت بالمجنون تسميت بالمجنون من ألم الهوى وصارت بي الأمثال بالحي تضرب تسميت بالمجنون من ألم الهوى تسميت بالمجنون من ألم الهوى وصارت بي الأمثال بالحي تضرب فيا معشر العشاق موت صببة كما مات بالهجران قيس معذب لآل الله صفات النظرة طابت الحضرة جاءت البشرى لآل الله قاموا سكرى لذي البشرى جعلوا عمارة شكرا لله أيها الحاضر واذكر وذكر إياك تنكر حلال الله فسلم لهم فيما عرهم ولم أنهم قاموا لله فالوجد فيهم داعي يدعيهم يطرأ عليهم بذكر الله هذا الأم يجيب فليتواجد لفضل الله هكذا قالوا ولتملوا وانا قد غلوا في ذكر الله من اعجب الابرياء الخفاء لا لا

ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز وذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم الفاتحة